من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحافل كفر مو صحيح أنه يقر، ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضر إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإيمان. الخوارج لماذا خرجوا على علم أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رأوا رضي بالصلح والتحاكم من القرآن قال خلاص أنت الآن حكمت أعراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر ابن قادر معه، فانقلبوا عليه. لماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رأه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا والغير ما يرى كذلك. ألسنا نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر، ليس بكفر. واللي يقول ليس بكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي أدام يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. المهم أن هذه المسائل يا أخواني مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي الإنسان أن يساد وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأني متروي، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيرته فقط، المقصود إصلاح الخلق. وإلا بالإنسان لا شك أنه يلحقه أحيانا غيره يعني ويمتلئ غيره مما وقع أو يقع من بعض الولاة، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم إن بعض الناس يظن أن هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه سلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.